وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، لابد أول شيء أن تعطينا معلومات عن أعمار النخيل. لازم نعرف عمر النخلة كم. لكن أنا بتكلم لك بشكل عام بالنسبة للنخيل المثمر يا أخواني. في هذه المشكلة، النخيل المثمر يصيب حالة المعاومة. معاوم يعني سنة يعطيك إنتاج عالي والسنة اللي بعدها يعطيك إنتاج أقل. هذه المعاومة إذا أنت لم تخدمها عشان تخدمك يحدث نقص في سنة عن سنة أخرى. يعني باعتبار أن السنة هذه أعطاني مثلا النخيل 8 طن، السنة الجاية هيعطيني أقل، هيعطيني ممكن 7 طن. إذا كان عمر النخيل واحد، إذا كان عمر النخيل واحد يعطينا هذا التصور. ولكن الخدمة كيف عشان تسوي عملية المعاومة وبنفس الوقت أنت تحافظ على إنتاجك السنوي؟ نبدأ مثلا السنة هذه عندي الأقنى جابت لي النخلة 14 قنو. الواجب أن تشيل 4 بعد ما تعقد وبعد ما تخفف، تنتخب 4 أقنى ترى إنها مكانها غير مناسب، شكلها مشوه، حباتها ما نمت بعد التخفيف النمو الطبيعي مع صاحباتها من الأقنى. تقوم تقطع 4 أقنى هذه وتربي النخلة على 10 أقنى. استمرار هذه السنة الأولى على نخلة واحدة، السنة الجاية اللي بعدها حتعطيني احتمال 18. أنا أثبت نفسي على إعطائها، أشيل منها باستمرار 4 أقنى حتى أوصلها الأقنى اللي أنا أحتاجها سنويا في هذه النخلة. أبغى نخلي على 10 مهما طال عمره، فأنا أخلي أربي نخلتي هذه على 10 أقنى تعطيني طوال فترات عمر النخلة. النخلة عمرها يوصل إلى أكثر من 300 عام، ولكن يختلف في عملية التربية. إذا كنت أنت تطالقها زي ما هي تعطيك زي ما تبغى وتخف هي منك حالها، يجي وقت من الأوقات أنها ما تنتج، ما تعطيك أقنى. ليش؟ لأن سبحان الله هي عمليات تربية ومراعاة ومحاسبة لإنتاجك. هذه إذا كان النخيل الله يطول عمرك ربيته على هذه الطريقة، ربيته على الطريقة بإذن الله تعالى هتستفيد ويعطيك إنتاج متوقع. إحنا مثلا عندنا تعطي بعض النخيل 20، عندنا ناس يشيلوا 5 أقنى. أنا عن نفسي أشيل 5 أقنى، أربي نخيلي عموما لا أوصله مرحلة معينة. يعني خلينا نتكلم على المنحنى، يعني تبدأ نسوي لك مثلا، الله نسيت اسمه، المنحنى معين، ترتفع لين توصل حد معين، بعدين يعطيك خط مستقيم على التربية اللي انت حطيته. ياخذ معاك اكثر من 20 إلى 25 سنة الى 30 سنة وهو انتاجك ما خف. لكن لو خليت النخلة على ما هي عليه تعطيك تطلع فوق، بعدين تمشي في مستوى معين لمدة مثلا 3 سنين 4 سنين، بعدين تبدأ المنحنى ينزل نزول ثاني مرة لجهة الارض الين يعطيك اقل انتاج في النخلة. هذا بالنسبة للإنتاجية، إن شاء الله أني قدرت أوضحها. أيوة، الرسم البياني عبارة عن عمود نسوي زاوية قائمة، عمود رأسي وعمود أفقي في الأرض، نحط عليه درجات، بعدين نأخذ من الزاوية القائمة اللي هو نعتبر نمو النخلة ونرفعه إلى فوق إلى المستوى اللي نحن بنربي عليه الأقنى. بعدين يمشي نخلي الخط هذا مستقيم يمشي إلى 20 سنة 25 سنة 30 سنة حسب عنايتك في النخلة. وهذا كله يعتمد كمان على عملية التسميد والمتابعة والاهتمام منك كشخص مزارع أو مختص أو صاحب المزرعة الذي يرغب في إنتاجها أن لا يتفاوت الإنتاج. هذا بالنسبة لإنتاجية النخلة. أما إذا كانت النخلة في طور صغير ويحدث مثل ما ذكرت أنت، فمثلا نعطيك من بداية النخلة، من النخلة من أول سنة تنتج النخلة، أول سنة تنتج النخلة تعطيك جنو أو جنوين، قص الجنوين هذه لا تخليها. في ناس يقول لك والله أنا فرحان فيها وأنا كذا، لا يا حبيبي، تبغى الفائدة كإنتاج، أما زي يقولون حديقة خاصة بسوي زي ما تبغى. لكن إذا كان كإنتاج مثل ما أفعل أنا، النخلة اللي تعطيني إنتاج أول سنة بعد 3 سنين يعطيني 3 أقنى أو 4 أقنى، أنا أول إنتاج كله أقصه، الأقنى كاملة أقصها كامل المزرعة. يعني أنا عندي السنة هذه حوالي 125 نخلة أنتجت السنة هذه، كل إنتاجها أنا تخلصت منه. ليش؟ لأني أبغاها تتقوى وتعطيني السنة الجاية بإذن الله تعالى ضعف اللي أعطتني السنة هذه. يعني السنة الجاية اللي هذه السنة أعطتك جنوين، السنة الجاية حتعطيك 4 أو 6، فأنت شو تسوي؟ تردها على الجنوين اللي أنت قصيتها في الأول. يعني أعطتك 4 6، شيل 4 وخلي 2، وعلى كذا حتى تربيها على عدد الأقنى اللي أنت تحتاجه أو اللي أنت ترغب فيه كإنتاج. هذه في بالنسبة لتربية النخلة من يوم أنها تعطيك الإنتاج الأول كإنتاج، تربية النخلة كإنتاج. بهذه الطريقة أنت حتحصل على معدل معين حيستمر معاك حتى تصل للإنتاجية اللي أنت تحتاجها وتتربى مع النخيل اللي أكبر في السابق. هذه بالنسبة لتربية للتخلص من المعاومة اللي تحدث في إنتاجية النخيل. بالنسبة للمشكلة اللي أنت ذكرتها أنه تتساقط عندك، احنا قلنا أخواني وأنا ذكرت دائما النخلة يجب عليك أن تراعيها مراعاة. أول شيء لا تسمد نهائيا إلا بعد أن يصل عمرها 3 سنوات في موقعها الدائم. أقل من 3 سنوات لا تسمد نهائيا. بعد 3 سنوات سوي لها برنامج التسميدي حسب احتياج التربة وتتأكد منه. تبغى تحط سماد عضوي حط، بس بعد 3 سنوات. مهم الكلام هذا، لازم تحطه أمام عينك، حطها، جيب لك دفتر وحط اكتب. قد يقول واحد والله أنا لا، حط اكتب مرة مرتين بعدين تتعود على عملية الجدولة وحيصير موضوعك تمشي بخطوات سليمة وحيتوارثوها الأجيال بعدك. هذه واحدة. بعد احنا قلنا عشان التساقط اللي عندك، احنا بعد الانتاج الاول اللي احنا ربيناه عليه، اذا حدث لازم النخلة نرشها 3 مرات في السنة. لابد من ان ترشها 3 مرات في السنة بعد النظافة وبعد ما تنظف الحياض وبعد ما تنظف تصير عمليات التغريب وتخلي وتتأكد من وصول الماء، أعطيتها الماء الكفاية. النخلة طبعا احتياجها البالغ 150 لتر من الماء، وقيس على ذلك من الصغيرة وانت طالع. كل ما كان إذا بلغت النخلة 150 لتر وانت نازل إلى أن توصل 20 لتر، يعني صغيرة. الآن احنا عندنا بنكافح الإصابات، مكافحة الإصابات الوقائية يا أخواني ضروري أن تتنبهوا لها. يتم رش النخلة قبل الطلع وفي بداية الطلع، يعني قبل بدايات الطلع وعند العقد بعد ما تصير حبتها كحبة الحمصة وعند الجداد، 3 مراحل هذه وقائية تماما. طبعا لما تيجي تقول عند البداية، عند البداية سبحان الله لما القلب يتفتح للنخلة يفك قلبها يحدث فيها فراغات فتدخل الحشرات، لذلك احنا نرش عشان لا تدخل وتتغلغل الحشرات في الداخل. هذه واحدة الحشر. وبعدها عند ما تصير حباتها كحبات الحمصة الرش الرشة المبيد الحشري الكروسي على أساس لا يجيها أبو الغبير ولا تأتيها سوسة أو دودة البلح الصغرى والكبرى، هي اللي تسبب الحتات، تتساقط الحبات مجرد ما تحرك القنو تسقط كلها. هذا بسبب وجود دودة البلح الصغرى أو سموه في ناس يسموها الحميرة. بعد الجداد يعني بعد ما نجد إن شاء الله بعد شهر بعد الحج إن شاء الله في بداية السنة الجديدة إذا جدينا الرش. تقول لي ليش الرش؟ لأنه تسقط حبيبات من التمر أو الرطب بين الكرانيف تسبب تخمج، يتجه لها الحشرات فتتكاثر بوجودها. لكن لما ترش فبإذن الله يحافظ على النخلة. هذه الثلاثة رشات الوقائية بإذن الله بإذن الله تعالى كافية أن تحافظ على نخيلك. الاحتياج احتاجت شيء، جاتك إصابة في نخلة أو نخلتين، فهذه معناته أن الرش كان قليل عليها أو ما رشت مضبوط. عمليات الرش لازم تكون مقننة وبكميات محددة وتحت إشراف فني، هذا ضروري. لا حد يجتهد يا أخواني، زدت المبيد ممكن يخرب لك الثمرة، أنا نقصت المبيد مع كمية الماء ممكن إن رشتك وتعبك ذا رايح بالفاضي. فهذه الثلاث رشات الوقائية متى استخدمتها وحافظت عليها بإذن الله بإذن الله بإذن الله لا تحدث عندك إصابات تسبب لك ناحية اقتصادية أو تأثر على الدخل الاقتصادي لمزرعتك. وأرجو أني أفدتك، والسلام عليكم ورحمة الله.